العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن العول، وذكرنا أن المسائل التي فيها العول يكون فيها البسط في الكسر أكبر من المقام، يعني لما يتوزع الدراس كل واحد يأخذ النصيب بتاعه، لو أخذ على هذا النصيب الذي في مسألة من مسائل العول سيكون أفراد منهم لا يأخذون شيئا، فتطلع المسألة مثلا المجموع الكسر بتاعها 13 على 12، تطلع 15 على 12، تطلع 17 على 12، ما ينفعش التوزيع على ذلك. فالعول مأخوذ من عال بمعنى زاد أو بمعنى جار، يبقى هنا أو كثر الشيء، فالمسألة اللي حيصل فيها البسط أكبر من المقام هنحول مقام ونجعله إيه زي البسط. يبقى هنا إذا كان مجموع الكسور الفرائض اللي في المسألة الأصل المخرج بتاعها كان من 12، الكسور وصل المجموع إلى 13، يبقى مسألة إيه عائلة، مسألة عائلة. يبقى في الحالة دي هنخلي المقام 13 عشان يساوي البسط، ويبقى في النهاية عدد صحيح الكسر على المقام. فذكرنا ان العول يكون في 6 ويكون في 12 ويكون في 24، العول يكون في 3.